بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذه حلقة جديدة في كتاب الفضائل من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. وهذه الترجمة عقدها النووي رحمه الله تعالى لبيان مكانة الزكاة، هذه الفريضة العظيمة من فرائض الإسلام، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة وقرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. قد جاء الأمر بإيتائها في كتاب الله عز وجل في مواضع عديدة، وسميت زكاة لما يترتب عليها من زكاء المال، وأيضا زكاة صاحب المال وزكاة المجتمع، وهي لا تجب إلا على الغني، لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي، وإنما تجب على الأغنياء تتميما لدينهم وإسلامهم وتنمية لأموالهم وأخلاقهم ودفعا للآفات عنهم وعن أموالهم وتطهيرا لهم من السيئات ومواساة لمحاويجهم وفقرائهم وقياما لمصالحهم الكلية، وهي مع ذلك جزء يسير جدا بالنسبة إلى ما أعطاهم الله تبارك وتعالى من المال والرزق. وقد جاء في القرآن الكريم آيات عديدة فيها الأمر بالزكاة والحث عليها وبيان مكانتها من دين الله. وقد ساق المصنف بعض هذه الآيات، فأورد قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا فيه أن الزكاة طهارة للعبد وتزكية له من البخل والشح، والله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ساق رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، بدأها بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. والشاهد من هذا الحديث للترجمة ذكر الزكاة في جملة أركان الإسلام الخمسة، مما يدل على مكانة الزكاة من دين الله عز وجل، فهي ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام التي عليها قيام الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وعن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، تسمع دوي صوته نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه. وهذا الحديث فيه دلالة على أن الزكاة منها ما هو واجب على العبد، ومنها ما هو تطوع وصدقة، مثل الصيام ومثل الصلاة. والزكاة المفروضة هي صدقة أوجبها الله سبحانه وتعالى، تؤخذ من مال الأغنياء وترد على الفقراء، ولهذا فهي لا تجب على من لا يملك النصاب، ومن ملك النصاب وجب عليه زكاة ماله بحسب ما عنده من مال يرد على الفقراء. وفي هذا الحديث أن من جاء بهذه الفرائض وهي الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وأدى الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه ولم يزد على ذلك ولم ينقص منه، دخل الجنة وأفلح، لأن ما زاد على ذلك فهو تطوع وليس بواجب. فالصلوات الزائدة عن الخمس والصيام الزائد عن رمضان والزكاة الزائدة عن المفروضة والحج الذي يزيد عن الحجة الواحدة التي حجة الإسلام، ما زاد على ذلك فهو تطوع، إن فعله العبد تضاعفت أجوره وعظم ثوابه، وإن لم يفعله فإنه لا يكون قد ترك واجبا من واجبات الدين. الشاهد أن هذا الحديث فيه بيان مكانة الزكاة العظيمة، وأن الله سبحانه وتعالى افترضها على العباد. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. متفق عليه. وهذا أيها الإخوة فيه بيان

أي كلها يكون لها قرون ليست ملتوية ولا معوجة ولا مكسور منها شيء وتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله في الخيل؟ قال الخيل 3 هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام أي معادات ونواء على أهل الإسلام قال فهي له وزر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة في مرج أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله في الحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وهذا فيه الوعيد الشديد لتارك الزكاة سواء كانت ذهبا أو فضة أو إبلا أو بقرا أو غنم فإن من لا يؤدي زكاة هذه الأموال يعذب بها يوم القيامة. فالذهب يجعل على هيئة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أحميت وكوي بها مرة وأخرى وهكذا. وأما الإبل فإنه أيضا يعذب بها ويبطح لها بأرض مستوية فتمر كلها تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. وكذلك صاحب البقر والغنم يعذب ببقره وغنمه. وذكر أن الخيل 3 لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل أجر. وذكر عليه الصلاة والسلام أن التي له أجر من ربطها في سبيل الله ولم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولها أي الحبل الذي شدت به في الروضة فاستنت أي أخذت تعدو فرحة إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه إلا ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله عدد ما شربت حسنات. وهذا في عظيم فضل الله سبحانه وتعالى لمن ربط الخيل في سبيل الله. وفي الحديث الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولما سئل عن الحمر قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفادة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبهذا انتهى هذا الباب، وبالله وحده التوفيق لا شريك له.